والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: النسب ياء كيا الكرسي زادوا للنسب، ياء كيا الكرسي زادوا للنسب، وكل ما تليه كسره وجب. النسب اللغة إلحاق شيء بشيء، وفي اصطلاح النحويين إلحاق آخر الاسم ياء مشددة، إلحاق آخر الاسم ياء مشددة ليصير الاسم اسما للمنسوب بعد أن كان اسما للمنسوب إليه. والنسب له تغييرات ثلاثة: لفظي ومعنوي وحكمي. التغيير اللفظي يحصل بثلاثة أشياء: الأول زيادة الياء المشددة، والثاني ظهور علامة الإعراب عليها، والثالث كسر الحرف الذي قبل ياء النسب. فإذا أردت أن تنسب مثلا إلى نجد، إلى نجد، فإن كلمة نجد سيطرأ عليها ثلاثة تغييرات. التغيير الأول أنه يزاد عليها الياء المشددة، وهذه ياء النسب. والتغيير الثاني أن حركة الإعراب ستظهر على هذه الياء رفعا ونصبا وجرا. والثالث أن ما قبل ياء النسب سيكون مكسورا بمناسبة الياء، وتقول: هذا نجدي، فظهرت الضم على الياء، وتقول: رأيت نجديا، فتحة، قل مررت بنجدي، الكسرة. ثم إن الدال اللي قبل الياء جاءت مكسورة، فهذا يسمى التغيير اللفظي. النوع الثاني كما قلنا التغيير المعنوي. التغيير المعنوي هو أن يكون الاسم الذي زيدت عليه الياء اسما للمنسوب إليه، اسما للمنسوب بعد أن كان اسما للمنسوب إليه. يعني أن كلمة نجد قبل ياء النسب اسم لإيه؟ اسم للمنسوب إليه، ولا لا؟ نجد، يعني اسم للمكان. إذا قلنا نجدي صارت اسما للمنسوب نفسه، يعني تقول: هذا رجل نجدي. التغيير الثالث هو التغيير الحكمي، وهو أن الاسم المنسوب يأخذ حكم الصفة المشبهة في العمل، يرفع الاسم الظاهر أو الضمير، إلا أن مرفوع الاسم المنسوب يكون نائب فاعل، ومرفوع الصفة المشبهة كما هو معلوم يكون فاعلا. إذا قلت مثلا: هذا نجدي أخوه، أو هذا قرشي أبوه، فهذا مبتدأ، قرشي خبر مبتدأ، أبوه نائب فاعل، أبو نائب فاعل مرفوع بالواو، وهو مضاف، الضمير مضاف إليه. هذه التغييرات الثلاثة التي تحصل عند النسب، إيه؟ لأن أصلا يعني هي لأن أصل هذا قرشي أبوه، كأن قلت هذا منسوب، من كلمة قرشي بمعنى منسوب، ولهذا أجاز النحويون أنه ينعت كلمة قرشي، لأنه وإن كانت اسما جامدا لكنها مؤولة بالمشتق، مؤولة بالمشتق، والمشتق الذي تؤول به اسم المفعول. معلوم أن الاسم بعد اسم المفعول إعرابه إيه؟ أي الاسم بعد اسم المفعول نائب فاعل، هذا مفعول. يقول الشارح رحمه الله: إذا أريد إضافة شيء إلى بلد أو قبيلة أو نحو ذلك جعل آخره ياء مشددة مكسورا ما قبلها، وإنما كسر الذي قبل ياء النسب للمناسبة، فتقول في النسب إلى دمشق دمشقي دمشقي، هذا اسم مكان، وإلى تميم تميمي لقبيلة، وإلى أحمد أحمدي، هذا إلى شخص. وقد ينسب الإنسان إلى فنه، يقال في نحو نحوي، أو في بلاغة نعم بلاغي، مثلا في أصول الفقه أصولي، بس ينسب إلى الصدر. المقصود أن النسب قد يكون لأغراض متعددة، والعلماء القدامى رحمهم الله اهتموا في باب النسب نظرا للحاجة إليه، والحاجة إليه في عصرنا هذا أكثر لتعدد الأشياء التي ينسب إليها، تعدد الأشياء التي ينسب إليها سواء من الصناعات أو الحرف أو العلوم أو غير ذلك. تجد الآن ظهر على الساحة أسماء كثيرة جدا منسوبة، قال مثلا بلاغي نحوي اقتصادي، وفي الأحزاب اللي تظهر في البلاد الأخرى يقال مثلا الحزب يساري أو غير ذلك ما يحتاج إليه. فالمقصود أن النسب لا يخلو عصر من العصور من الحاجة إليه، فلا جرم أن النحويين عنوا بهذا الباب. وإلى ما ذكرنا أشار بقوله ياء كياء الكرسي زادوا للنسب، من الذين زادوا؟ العرب، يعني العرب زادوا لأجل النسب ياء مثل ياء الكرسي. في أي شيء؟ يعني في أنها مشددة وفي آخر الاسم، هذا وجه الشبه، ولا معروف أن ياء النسب زائدة وياء الكرسي أصلية، إذن وجه الشبه أن كل منهما ياء مشددة وفي آخر الاسم. اتضح وجه الشبه؟ أنت يا علي ابن مالك يقول ياء كيا الكرسي، ما وجه الشبه بين ياء النسب وياء الكرسي وياء النسب؟ مشددة، أي وأن كل منهما يكون آخرا، إذن وجه الشبه من وجهين. نعم، وقوله كيا الكرسي بحذف الهمزة لأجل الوزن، ولا لا؟ ولا كان الأصل أن يقول ياء كياء الكرسي، لكنه قال ياء كياء الكرسي من أجل الوزن. قال وكل ما تليه كسره وجل، ما معنى ما تليه؟ أي ما تقع بعده، يعني أي حرف تقع، أي حرف تقع بعده ياء النسب يجب كسره. ثم شرع في الأحكام المتعلقة بالنسب فقال ومثله مما حواه احذف وتا تأنيث أو مدته لا تثبتا، وإن تكن تربع ذا ثان سكن فقلبها ياء فقلبها واوا وحذفها حسن. الآن الموضوع ما الأشياء التي تحذف من أجل ياء النسب؟ ما الأشياء التي تحذف من أجل ياء النسب؟ يقول يعني أنه إذا كان في آخر الاسم ياء كياء الكرسي في كونها مشددة واقعة بعد ثلاثة أحرف فصاعدا، هذا النوع الأول، اكتب عنده رقم واحد، الذي يحذف من أجل ياء النسب. ما الذي يحذف من أجل ياء النسب؟ الياء المشددة في آخر الاسم، لأنك تعلم أن ياء النسب مشددة، إذا كان آخر الاسم ياء مشددة ما يمكن الاتيان بياء النسب مع وجود الياء المشددة. قال فإذا كانت الياء المشددة بعد ثلاثة أحرف فصاعدة فلا بد من حذفها. ونحب أن نقول بادي أذي بد إلى أن الياء في الياء المشددة في باب النسب، نعم، لا تخلو من ثلاث حالات: إما أن تكون بعد حرف، أو تكون بعد حرفين، أو تكون بعد ثلاثة أحرف فصاعدة. هذه أنواع الياء المشددة في باب النسب: بعد حرف أو حرفين أو ثلاثة. اللي معنا الآن التي بعد ثلاثة أحرف فصاعدة، أما التي بعد حرف أو حرفين هذه تأتي إن شاء الله. إذا ما حكم الياء المشددة بعد ثلاثة أحرف فصاعدة؟ يجب حذفها. لماذا؟ لأجل أن تحل محلها ياء النسب. قال وجب حذفها وجعل ياء النسب موضعها، فيقال في النسب إلى الشافعي شافعي، وفي النسب إلى مرمي مرمي. يعني تلاحظ من ظاهر الكلمة أنه ما تغير، لكن في المعنى تغير، لأن الشافعي المراد الإمام الشافعي رحمه الله. فإذا قيل هذا شافعي لشخص معناته أنه منسوب إليه. إذن كلمة شافعي قد تكون منسوبا وقد تكون منسوبا إليه، على حسب المراد ولا لا، ولا على حسب المراد. فالمقصود أن ياء المشددة هنا في الشافعي بعد ثلاثة أحرف جاءت، يعني شافعي يعني هي ثلاثة أحرف فصاعدا، يعني هي الثالثة وقعت الآن، هي الرابعة ولا لا، هي الرابعة، لأن قبلها خامسة، لأن قبلها الشين والألف والفاء والعين، المهمنات فوق ثلاثة أحرف فتحذف. قال وكذلك إن كان آخر الاسم تاء تأنيث، هذا الثاني اللي يحذف من أجل ياء النسب، تاء التأنيث. قال وجب حذفها للنسب، فيقال في النسب إلى مكة مكي، وفي النسب إلى غزة غزي، وفي النسب إلى بصرة بصري. ومثل تاء التأنيث في وجوب الحذف للنسب ألف التأنيث المقصورة، هذا الثالث اللي يحذف لأجل ياء النسب. لكن ألف التأنيث المقصورة هذه فيها تفصيل، متى تحذف؟ إذا كانت خامسة فصاعدة. فإذا أردنا النسب إلى حبارة لا بد أن نحذف الألف ونكسر الراء المفتوحة، فنقول حباري، أو رابعة متحركا ثانية ما هي فيه كجمزة فتقول فيها جمزي. إذا متى تحذف ألف التأنيث؟ بحالتين: الأولى إذا كانت خامسة، والثاني إذا كانت رابعة، والثاني متحرك كقوله جمز وجمزي. والجمز بمعنى السريع، الجمز بمعنى السريع، فيقال إليه فيه جمزي. وإن كانت رابعة ساكنا ثانية ما هي فيه كحبلى جاز فيها وجهان، أحدهما الحذف وهو المختار، يعني حبلى الألف للتانيث، للتانيث، لكن الثاني ساكن اللي هي الباء يجوز فيها كما قال الحذف، فتقول في حبلى حبلي. الثاني قلبها واوا فتقول في حبلى حبلوي، قلبنا الألف واوا، أي وزدنا ياء النسب. أي الوجهين أرجح؟ الحذف أرجح. لماذا؟ قالوا لقوة شبهها بتاء التأنيث في زيادتها، قوة شبهها بتاء التأنيث في زيادتها. إذن أخذنا ثلاثة أشياء، نعم، تحذف. قال عنها: ومثله مما حواه احذف. إيش الضمير مثله؟ يعني مثل ياء النسب. إيش إعراب مثله؟ مفعول مقدم لقوله احذف. إيش يكون التقدير؟ احذف ما حواه الاسم من ياء مثل ياء النسب، هذا معنى البيت. احذف ما حواه الاسم من ياء مثل ياء النسب، يعني مثل ياء النسب في كونها مشددة بعد ثلاثة أحرف فصاعدة. هذا النوع الأول اللي يحذف. وتاء تأنيث هذا الثاني، أو مدته هذا الثالث اللي هي الألف المقصورة، لا تثبت. إذن هذه ثلاثة أشياء لا تثبتها بل يجب حذفها. وإن تكن اسم تكن يعني المدة، مدة التأنيث. تربع، معنى تربع يعني أنها رابعة. ذا ثان سكن أي أن الثاني ساكن. إيش يصير المعنى؟ وإن تكن ألف التأنيث المقصورة، نعم، رابعة والحرف الثاني ساكن، فما الحكم؟ قال: فقلبها واوا وحذفها حسن. قلبها مبتدأ، ها، والخبر لا، محذوف. والتقدير فقلبها واوا جائز وحذفها حسن، لأن لو جعلنا حسن هو الخبر يصير القلب والحذف كل منهما حسن، وهذا غير مراد. واضح؟ إذن نقول خبر المبتدأ محذوف، والتقدير فقلبها واوا جائز وحذفها حسن.